الرسل الرسل حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام لهداية الإرشاد كانوا يشكون تعالى على هذه النعمة الكبرى ذلك محبة الرسل وتوقيرهم محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده قاموا لله بعبادته وتقديم رسالته ونصح لعباده والصف على أداه ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا من نعيم الدنيا ومتاعها بما يكون من نعيم الآخرة وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح. إيه. إيش؟ نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. الرحمة والحكمة أيضا. طيب هل القرآن العظيم ناسق لما سبق من الكتب؟ ناسق. الدليل إليك ها؟ أحسن. أصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله أصدق لما بين يديه من الكتاب؟ مصدقا لما جاء في الكتب السماوية السابقة من أقرار التوحيد ومن بدأت بالأصول. هذه واحد. معنى آخر نعم صالح تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق. هذا هو ما قال الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله. اين هو ما قال الله ان الكتب تختلف فيما بينها من فروع. ايش يعني اخباره بما يحكيه من المستقبل او من الماضي انه صادق لما حصل الأخبار الماضي والأخبار المستقبلية. كتب الماضي أخبر بنزول القرآن. نعم. ونزول القرآن تصديق الله. أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول فيها؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ها؟

أشكل علي هذا مع قول بعض أهل العلم بقوله تعالى وما أصابك من سيئة فبما كسبت أيديكم وما أصابك من مصيبة من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه، فكيف نجمع ذلك؟ إيش قالوا؟ أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من ذنوب وتقصير وتخطيط، فكيف نجمع بين هذا؟ ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطا إذا صبر، فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بالمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه. بالمصيبة يعني من الله عز وجل. نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟ نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة الدرجات، ما في شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة الدرجات، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه، ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ، الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقولن إن أحدا أكثر من مسلم، يقول لا تفضل بين أنبياء الله. نعم. ولا أقول أن أحدا أفضل من مسلم. أيها